من الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء، من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وفي لقاء يتجدد مع سماحة شيخنا العلامة محمد الحسن ولد الددو، نتناول في هذه الحلقة موضوعا هو من الأهمية بمكان، وقد تلبس به كثير ممن ينتسب إلى الإسلام وصدرت لوائح تنظمه وقوانين تؤطره، مع العلم اليقيني بحرمته القطعية، ألا وهو الربا. فنريد أن نستعرض بعض المعاملات المعاصرة مع سماحة شيخنا. وقبل ذلك سماحة الشيخ، نريد تعريف الربا وحديثا موجزا عن حرمته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن ربا في اللغة ربا يربو، بمعنى زاد وارتفع، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، اهتزت وربت معناها ارتفعت. فلا يربو عند الله معناه لا يزيد عند الله. والربا في الاصطلاح هو العقد المشتمل على زيادة في الوقت أو في أحد العوضين غير مسموح بها شرعا. هذا التعريف هو الدارج عند أكثر الفقهاء. وقال طائفة من الفقهاء هو كل بيع منهي عنه شرعا، فهو ضد المباح من البيع. فالبيع ينقسم إلى قسمين، إلى مباح وحرام. فكل حرام الربا، حرام يسمى الربا. لأن الله جعل الربا مقابلا للبيع في قوله وأحل الله البيع وحرم الربا. وعند الحنفية أن الربا هو الزيادة فقط، فيكون العقد في الأصل حلالا، والزيادة التي زادت عليه هي المحرمة. وإذا ألغيت تلك الزيادة فتراضى الطرفان على إلغائها، يرجع العقد حلالا. ولكن هذا في العقد في ربا الفضل، ما في ربا النساء المتعلق بالوقت، فليس فيه هذه الزيادة، وإنما فيه زيادة في الوقت. وقد كان معروفا في الجاهلية، وأول من اشتهر به اليهود، فهم الذين كانوا يولعون بتكديس الأموال وجمعها، فكانوا يمتصون عرق الآخرين ويستغلون جهدهم ونشاطهم، ولذلك وصفهم الله بهذا، فقال وأخذهم الربا وقدنه عنه، فكان في ملتهم حرمته ولكنهم كانوا يأكلونه، وقال فيهم أكالون للسحت، سمعون للكذب أكالون للسحت. نعم. والسحت هو كل مال محرم، فكل مال نهي عنه فهو سحت. واشتهر لدى أهل الجاهلية ربا يسمى ربا الجاهلية، وهو أن تأخذ دينا من إنسان، فإذا تعلق بذمتك فتحددت وقت القضاء، فجاء وقت القضاء يأتيك فيقول إما أن تربي لي وإما أن تقضيني. فإذا أربيت له معناه زدت له الدين وهو في ذمتك، ويزيد لك في الوقت في مقابل ذلك، وصار يبيع لك وقتا. انظرني أزدك. نعم. وهذا الذي يسمى ربا الجاهلية. واشتهرت صورة ضد هذه، وهي أن يكون لك دين مؤجل على شخص، وتريد أن يعجل لك الدين وتترك له بعضه، وهذه هي ضع وتعجل. نعم. وهذه اختلف فيها، والأولى محل اتفاق، وكلتاهما من أمهات الربا. والربا حرمه الله سبحانه وتعالى تحريما قاطعا، ولم يأتي في الذنوب والكبائر والفواحش ما جاء فيه من الوعيد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وبين الله سبحانه وتعالى ضرره في الحياة وبعد الممات، فوصف أصحابه بالجنون، فقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وبين أنه يمر بمراحل، فهو ينفق في البداية لأنه ينفق السلعة كأنه يزيد في الثمن، ولكنه يمحق المال فيقضي عليه بالكلية، وبعد ذلك يحرق، في ثلاث درجات: ينفق ثم يمحق ثم يحرق. ولهذا قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم مخاطره، فقد جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند وصححه بعض أهل العلم، وعلى الأقل يصل إلى درجة الحسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لدرهم واحد يأكله الرجل من ربا أشد من 36 زنية. سبحان الله، أشد من 36 زنية. نحن نعلم أن الزنا من أكبر الفواحش، وأن الله رتب عليه حدا من حدوده، فزنا المحصن سبب لقتله بالرجم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 30: الثيب الزاني، النفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. وزنا البكر فيه جلد 100 وتغريب عام، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما بين الله سبحانه وتعالى جلد 100 في سورة النور. هذا أشد من 36 زنية، مع أن الزنا لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، هذا أشد منه ب36 درجة. طيب سماحة الشيخ، لماذا يتجاسر بعض الناس على الربا ولا يستبشعونه كاستبشاعهم الزنا؟ للطمع والهلع، وأصبحت الأمور تقاس فقط الماديات وما فيه ربح يتجاسر الناس عليه. وأنت تعلم أن الذنوب أيا كانت يصحبها 5 صواحب وعلاقات تضر بالإيمان. أولا: تعظيم الذنب عن المغفرة، يستعظم الإنسان ذنبه فيستمر على المعصية ويستمر عليها، وهذا يؤدي إلى اليأس من رحمة الله والقنوط منه. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والنوع الثاني: احتقار الذنب، وإن يحتقره الإنسان فيرى أنه لا يساوي شيئا، وهذا يؤدي إلى أمن مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وأمن مكر الله والقنوط كلاهما بسخطه منوط، لذلك قال ابن مسعود: إن ذنب المؤمن كجبل فوق رأسه يخاف أن يقع عليه، وذنب المنافق كذباب نزل على أنفه فنفاه بيده، هكذا. والإصرار على الذنب يفعله ثم يعاوده كأنه لا ضمير له ويتجاسر عليه، وهو يعلم أن الله حرمه عليه وأنه يراه، فهذا الإصرار على الذنب نسأل الله السلامة والعافية يعدم الحياء من الله، صاحبهم عديم الحياء من الله، لأن الله يراه وهو يتجاسر على هذا الذنب، يرفع الملائكة التقارير: يا رب فلان، عبدك فلان اقترف الذنب الفلاني في الصباح، ثم في المساء: يا رب عبدك فلان ما زال مصرا على الذنب الذي اقترفه في الصباح، ثم في اليوم الآخر، وهكذا. الملائكة الذين يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر يرفعون التقارير، فتتراكم هذه التقارير عند الملك الديان جل جلاله وهو أعلم، فحينئذ ينعدم حياء الإنسان والإنسان من الله جل جلاله. الله يتوب علينا. الرابع الجهر به وهو المجاهرة. نعم. وهذا صاحبه سحب عنه ثوب العافية، نسأل الله السلامة والعافية. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، نعوذ بالله، فأصحاب المجاهرة بذنوب ليسوا معافين. نعم. والمجاهرة بذنب هي عبارة عن دعوة إليه، لأن الناس إذا رأوا فلانا يأكل الربا ويبني منه العمائر ويبني منه التجارات والمصانع ولم ينكب، ظنوا أن الأمر ميسور، وكان هذا دعوة إليه. بينما الذنوب التي يقل أن يراها الناس عيانا لها رهبة في النفوس ويهابها الناس، أما الذنب الذي ينتشر بين الناس ويصبح من محقرات الأمور الدارجة التي يفعلها الناس دون وازع، فهذا يتجاسر الناس عليه كثيرا، كالربا في زماننا هذا وفي كثير من الأزمنة مع الأسف. الخامس الجرأة على الذنب، يكون الإنسان جسورا على مواقعة الذنب، فيكون الوازع الإيماني ضعيف لديه، فالوازع الإيماني الذي هو برهان الله يحول بين المؤمن وبين المعصية. فالناس في هذا على أربعة أقسام، منهم من يكون الحاجز بينه وبين الذنوب بين المعصية كالجبل، لا يرى لون المعصية ولا حركة ولا يسمع لها صوتا ولا يشم لها رائحة، فهو محفوظ منها، جعلنا الله وإياكم منهم. آمين. والنوع الثاني الحاجز بينه وبين المعصية كالزجاج، لا يستطيع اختراقه لكن يرى ألوانها ويسمع وحركتها وتأخذ شيئا من تفكيره بمتابعتها. والنوع الثالث الحاجز بينه وبين المعصية كالماء، يخترق بصعوبة ولا يمنع صدور الروائح وبعض الألوان والحركات يراها. والحاجز الرابع، القسم الرابع أقصد، الحاجز بينه وبين المعصية كالهواء، هو والمعصية في لحاف واحد في واقعها متى شاء، وهؤلاء على خطر عظيم داهم، فهم تجاسروا على مبارزة الله بالمعصية. ولذلك جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم فقال إن نفسي لا تطاوعني على ترك المعاصي فعظني، قال إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من أرضه وسمائه ثم أعصه. قال كيف أخرج من أرضه وسمائه؟ قال إنك لجسور حين تكون ضيفا عليه في بيته بين أرضه وسمائه ثم تبارزه بالمعصية. قال زدني، قال إذا أردت أن تعصي الله فاذهب إلى مكان لا يراك فيه فعصه، اختفي عنه. قال كيف اختفي عنه ولا تحجب عنه سماء سماء ولا أرض أرضا؟ قال إنك لجري حين تعلم أنه يراك وتبارزه بالمعصية، لا تستحي منه وهو يعلم أنك تراه. هذا انعدام المعصية، انعدام أقصد الحياء. قال زدني، قال إذا أردت أن تعصي الله فرد إليه كل نعمة أنعم بها عليك ثم أعصيه. قال كيف أرد عليه نعمته وأنا من نعمته؟ قال إنك للئيم حين تأخذ نعمته وتستعين بها على معصيته. فالذين يأكلون الربا كما وصفهم الله لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وأهل العلم بالتفسير اختلفوا في تأويل هذه الآية على قولين، القول الأول أنه لا يقومون من قبورهم إلا مجانين كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أنه معذب عند نشره، نعم، أنه يبعث مجنونا، صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنهم لا يقومون في الدنيا في شؤونهم وأمورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فتصرفاتهم غير موزونة، ولذلك يقدمون على أمور لا يمكن أن يحسنها عقل ولا فطرة، فيعدمون هذه الأموال التي جهدوا وتعبوا في تحصيلها، والمال الذي حصل من حرام دائما لا بركة فيه، منزوع البركة، يذهب بين عشية وضحاها هكذا فجأة يمحق، ويتصرف أصحابه تصرفات غير معقولة نهائيا. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله العافية. فلذلك خطر الربا متنوع، منه خطر على الإيمان كما ذكرنا، وهذا منه أن اللسان أمر بأمر وضمن له أمر، فهو حرص على الذي ضمن له وأنفق كل جهده في تحصيله وترك الذي أمر به، الذي ضمن له والرزق. نعم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الله. ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. والذي أمر به هو التكاليف، ترك المحرمات وامتثال الأوامر، فهو لم يترك المحرمات ولم يمتثل الأوامر وبادر لجمع الرزق الذي قيل له هذا مضمون لك، لا بد أن تجده، لا تستطيع أن تزيد فيه شيئا على المقدر. رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك، أنت لا تدركه متبعا، فإذا وليت عنه تبعك. والخطر الآخر فيه في الأخلاق، لأنه يؤدي إلى الأنانية، فصاحب آكل الربا أناني، يستغل الآخرين ولا يرحمهم، ويضاعف عليهم الخراج وهو جالس لا يعمل شيئا ولا ينتج شيئا، فهو اتكالي أناني. هذه الصفات الذميمة والأخلاق الكريهة، يمص دماء الناس. نعم. الخطر الثالث خطر اجتماعي، هو أن الربا سبب الحروب الأهلية والثورات المهلكة، لأنه سيجعل الناس على طبقات، وهذا التنوع الطبقي الذي يحصل هو من الاقتصاد، فتكون الطبقة الكبيرة الكاثرة الكاثرة من الناس هي الفقراء الذين لا يملكون معاشهم. نعم. والطبقة القليلة المتحكمة والمتنفذة المرابون، هي المرابون. نعم. فهؤلاء المرابون يوشك أن يثور عليهم الناس يوما ما، لأنهم يرونهم يجمعون هذه الأموال ويكدسونها وينعمون بما يراه الناس من الرفاه الزائف الزائل، فيكون ذلك سببا للاعتداء عليهم ولتأديبهم. وهذا الذي حصل في أوروبا، الثورات التي قامت عن الإقطاعية، ثورات قام بها عمال يشتغلون لدى أرباب العمل، فكانت على أرباب العمل وبالا. نعم. نعم. فهم الذين ثار عليهم العمال، وهذا الذي أدى لانتشار الشيوعية. نعم. حينا من الدهر. نعم. أيضا الربا ضرر على الاقتصاد، لأنه يقتضي تضخما وأرقاما مضاعفة لا وجود لها في الواقع. نفس المال سيتضاعف مع الوقت، يحسب عليه أنه مضاعف مع الوقت، ويحسب بالدقائق والثواني وهو عدم. مثل عمل البنوك في ديونها، يأخذ منها الإنسان قرضا ويظن أنه سيقضيه بمدة يسيرة، فيتفاجأ أنه قد قضى كل الذي أخذه وقضى ضعفه معه ومثل ذلك معه، ولم يكمل الدين، ما زال عليه وما زال يزيد مع الوقت مضاعفا مضاعفا مضاعف. طيب سماحة الشيخ، الآن لو أيقنا بتحريم الربا، الآن في أكثر بلاد الله الربا مقنن، وهناك لوائح تنظم يعني أخذه وإعطاءه، وهناك بيوتات مالية كبيرة يعني تشرف على هذا تحت سمع يعني حكام المسلمين ووصلهم، ماذا يقال في مثل هذا؟ بالنسبة للواقع الذي نعيشه مع الأسف، فيه دائرة اقتصادية عالمية. نعم. وهذه الدائرة بعضها خارج عن الطوق والقدرة الإسلامية، وهو الأغلب، أغلب الدائرة في بلدان نعم الكفر، ليس دول الكبرى. نعم. ليس تحت يد المسلمين ولا لهم فيه يد. نعم. ولا يستطيعون تغييره، هذا معفو عنه لأن المعجوز عنه غير داخل في التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. القسم الصغير من الاقتصاد، من دائرة الاقتصاد، هو الموجود داخل البلدان الإسلامية، هذا يجب تنقيته من الربا وإلغاؤه وإزالته، ولا يحل تقرينه بوجه من الوجوه. لذلك ذكر السيد الشيخ محمد رشيد رضا رحمة الله عليه في المنار أن إثم ما بقي من الربا وتعطيل الحدود بعد خروج الاستعمار في أعناق مجلس النواب المصري بعد انعقاده. سبحان الله. نعم. فكذلك كل هذه البلدان على اعتبار أن التشريع بيده. نعم، كل هؤلاء الحكام يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم حينما يحملون الربا الذي يمارسه الناس على أرضهم. نعم. وتحت سمعهم وحمايتهم، فهم مشاركون فيه لأنهم قادرون على إلغائه، كما شاهدنا في السودان ألغي الربا، النظام الربوي بالكلية. نعم صحيح. وقبل ذلك في باكستان ضياء الحق ألغى الربا، النظام الربوي بالكلية. نعم. قلب البنوك إلى بنوك إسلامية. فالبلدان التي تستطيع ذلك ولا تفعل حكامها آثمون، وأيضا لا بد أن ينتشر فيها مشكلات اقتصادية كبيرة من التضخم والانكماش، ولذلك الديون فيها كثيرا ما تتعثر ويصعب تسديدها. نعم. وتعرف أن بعض الذنوب سبب لبعض المؤاخذة الدنيوية التي ليست من جزاء الذنب وإنما هي من شؤمه، فالجزاء كله أخروي، لكن الأعمال الصالحة لها بركات دنيوية تشبه الجزاء، تكون من جنس الجزاء. والأعمال السيئة لها شؤم دنيوي يكون من جنس الجزاء. ولذلك تعرف حديث ابن عمر وأبي ذر رضي الله عنهم عند ابن ماجه في السنن والحاكم في المستدرك وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، أعيذكم بالله أن تدركوا خمسة، فما ظهرت فاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن فيهم من مضوا من أسلابهم، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وعصف السلطان ونقص المؤونة، ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم ولم يمطروا، ولا نقض قوم عهد الله وميثاقه إلا سلط الله عليهم عدوا من سواهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وهذا هو الحاصل. نعم، على سبيل هذا الحاصل. صلى الله العافية. طيب سماحة الشيخ، على ذكر الشيخ محمد رشيد عليه رحمة الله، يعني كأنه كان يرى بأن الربا المحرم هو ربا الديون، أما الذي الفائدة المشترطة في البنوك ابتداء بنسبة معلومة من رأس المال، كأنه ما كان يرى يعني هذا، من هذا الذي فهمته من كلامي في المنار. أظن أن له آراء متباينة في هذا. أي. كما تعلم بعض المجتهدين تغير رأيه وقت معين، وهو كان جمع بين مدارس متنوعة. صحيح. هو مدرسته الأصلية هو سلفي نصوصي. نعم. من أهل الحديث، ومدرسته الأخرى هو عقلاني من تلاميذ محمد عبده. نعم. وجمال الدين الأفغاني. نعم. فيجمع بين مدارس مختلفة، ولذلك كان عملاقا لأنه جمع توجهات مختلفة. نعم، رحمة الله. طيب، قبل الفاصل ما ذكرتم مسألة ضع وتعجل، وكأن قرارا من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي صدر بإباحة يعني هذه الصيغة عند الحنابلة، رواية بإباحتها فيما يتعلق بالديون العاجلة. وبعض الفقهاء من غيرهم أيضا فرقوا بين دين السلم ودين القرض، وضع بقرض سلم قد دخل وحط في السلم لا قرض فلا. نعم. وأصل ذلك حديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني قينقاع: ضعوا وتعجلوا، حين أراد إجلاءهم من المدينة لأول الحشر. نعم. وكانت لهم ديون على أهل المدينة، فقال لهم: ضعوا وتعجلوا. وعموما هذا لو فرض أنه صحيح، فقد جاءت بعده آية البقرة في تحريم الربا، وهذا من الربا. طيب، واستدلالهم بحديث كعب بن مالك. نعم. استدلالهم بحديث كعب بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن ضع الشطرة. نعم. هذا ليس فيه تعجل. هذا فيه صلح. هذا فيه صلح. هو تنازل عن بعض حق. هذا لا ليس دليلا أصلا على ما يصح الاستدلال به في هذا أبدا. نعم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. نبقى مع فاصل يسير، نواصل بعده في هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، في ربا البيوع، يعني هناك ربا الفضل وربا النساء. بالنسبة لربا الفضل، الآن بعض الناس يعني يقول بأنه إذا كان النوعان يعني متفاوتين في الجودة، ما هي الحكمة في اشتراط التماثل؟ بارك الله فيك. بالنسبة لأنواع الربا، كما ذكرنا القول العام أن كل بيع محرم فهو ربا يدخل فيه 68 نوعا من البيوع، وهي البيوع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعها ابن العربي في كتاب تفسيرات الأحكام. نعم. أحكام القرآن. أحكام القرآن. نعم. والخلف في الربا فقيل كل بيع من البيوع لا يحل. نعم. والقول الثاني أنه هو مخصوص ما نهي عنه بخصوص. نعم. وهذا يشمل ربا الفضل وربا النسائي، وهذا محل اتفاق. نعم. تقريبا بعد ابن عباس. نعم. والشافعية زادوا ضربا ثالثا من ضروب الربا هو ربا اليد، ربا اليد. نعم. فالربا الفضل هو في الجنس الواحد ولو تفاضل جودة وجدة فلا يحل فيه الزيادة، لأنه جنس واحد، الشريعة قدرته جنسا واحدا، ولذلك ما جاء النص أنه جنس فهذا جنس لا إشكال فيه، وما جمعه اسم واحد عرف به، مثل الأرز لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه اسم يشمل 46 نوعا وأكثر أنواع الأرز الموجودة. نعم. فهذه جنس واحد لا يحل بيع بعضها ببعض إلا متساويا، وهي متفاوتة في القيمة. هي متفاوتة في القيمة لكن لا يحل بيع بعضها ببعض إلا متساويا. طيب. لأن هذا مثل التمر. نعم. والتمر أنواع كثيرة جدا وهو متفاوت في القيمة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بتمر من خيبر وهو الذي يسمى بالجنيب، نعم، أعجبه قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، قال إننا لا نشتري المدة. نعم. من الجنيب بالمدين من الجمع. نعم. قال لا تفعل إنه الرماء، الرماء هو الربا. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك ربا وبين له الحيلة في ذلك، قال بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، هذا هو الفعل المشروع. نعم، أن يبيع الجمع بالدراهم. نعم. ثم يشتري بالدراهم جنيبا، لأن الأصل في العقود قديما أنها كانت مقايضة. نعم. مقايضة، أنا أعطاني الله شيئا ولا أحتاج إليه، وأنت أعطاك الله شيئا لا تحتاج إليه، أنا أرغب فيما عندك وأنت ترغب فيما عندي، فالأصل المقايضة، استبدال، أعطيك شعيرا عمامتي بعمامتك ونظارتي بنظارتك. نعم. وساعتي بساعتك، هذا هو الأصل في العقود كلها، وحينئذ لا نحتاج إلى الوسيط الوسيط الذي يسمى النقد، ثمن أنه هو النقد. نعم. ثم تطور الاقتصاد وأصبحت السلع متفاوتة تفاوتا كبيرا، قد أكون أنا لا أملك بيتا ولكن أملك سيارة، السيارة والبيت ثمنهما متباين فلا نستطيع أن نبيعهما مقايضة، أو قلم أو ساعة لا يمكن أن أشتري بها بيتا أو نعم فرسنا وجملنا والسيارة ونحو ذلك، فاحتاج إلى وسيط في التبادل، هذا الوسيط وضع الله القبول على الذهب والفضة والأصل، فكان أصل النقود. وقبيل العهد النبوي أيضا ظهر الفلوس من النحاس ليس لها. سماحة الشيخ، معذرة يعني قبل أن نستطرد في هذا، يعني نرجع إلى السؤال، هم يسألون إذا كانت القيمة متفاوتة بين أرز وأرز، هذا نوع جيد جدا وهذا رديء، لما يشترط الشرع التماثل؟ هذا الذي ذكرناه، لأن الأصل المقايضة ووجدنا الفرق الكبير بينهما. نعم. فاحتيج إلى وجود الوسيط، والوسيط هذا هو المحرك الأساسي للاقتصاد، فلا بد من اعتباره. لو جعلنا القضية كلها مقايضة، أخذ منك كيلوين بكيلو أو المدين بمد. نعم. وهو متفاوت، ماذا سيكون دور النقود؟ ستلغى لأن نعم. تكون القضية كلها مقايضة، ونرجع إلى عصور قديمة كان الاقتصاد فيها متخلفا. نعم. فاحتيج إلى وجود البديل، فلذلك قال بيعي الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. نعم. كما ذكرت لك الأصل في النقود وفي هذا الوسيط هو الذهب والفضة، ثم جاءت الفلوس ولم ترج رواج الذهب والفضة، وإنما تكون في المحقرات والأشياء القليلة في العهد النبوي، ولكن اعتبرت ربوية ولو كانت ليس فيها زكاة بذاتها. النقود، النقود التي هي من فلوس من النحاس، أي نعم، أو النيكل ما معدنية، أي مادة معدنية ليست ذهبا ولا فضة. نعم. بل قال مالك رحمه الله: لو اتخذ قوم سكة من جلود لكرهت أن يتعاملوا بها نسيئة. فكان هذا أول كلام في العملات. العملات الورقية مقيسة بالجلود. صحيح. لأن الورق أيضا هو نفسه. هي أردأ من الجلود. إيه نعم. نعم. فلذلك هذه لا بد من وجودها لأنها البديل، لأن التفاوت مثلا قد يكون مختلف. مثلا أنت تقول هذا ثمنه مرتفع وهذا ثمنه منخفض. نعم. وهما من جنس واحد. لكن تفاوتهما متفاوت. تفاوت التمر. نعم. الجيد منه درجات. صحيح. والرديء درجات. صحيح. فقد يكون النسبة مثلا بين هذا وهذا كيلو. فرق بينهما كيلو. فيكون بالضعف. نعم. وقد يكون أقل من ذلك وقد يكون أكثر، فيكون الشيء غير منضبط. فيحتاج إلى وسيط في التبادل. وهذا الوسيط هو النقل. هذا الوسيط هو النقل. نعم. فالنقد أصبح هو المحرك الأساسي في كل الأمور، ولذلك شرط. نعم. فهو الحل لمثل هذه الأمور عندما يقع التفاضل في الجودة، نلجأ إلى النقد، نحتاج إلى النقد. نعم. والآن النقود الورقية هذه تقوم مقام الذهب والفضة، قامت مقام الذهب والفضة لأن الناس رضوها في التعامل وأصبحت أثمانا للأشياء وقيما للمتلفات، وتدفع بها الديات وصدقات النساء. نعم. فأصبحت بسيطة في التبادل. إذن العلة فيها في الذهب والفضة الثمنية أو هذا محل خلاف، لأن الربا في الذهب والفضة والربا في الطعام مختلف في علته كله. نعم. فالربا في الطعام قيل علته الكيل والوزن. نعم. أنه ذو معيار شرعي يعرف به قدره، وقيل بل هو كونه طعاما، وقيل بل هو الاقتيات والادخار معا. نعم. كل شيء مقتاتا مدخرا. نعم. هذه ثلاثة أقوال للمذاهب الأربعة. نعم. والربا، علة الربا في النقدين قيل الثمنية، وقيل الغلبة في الثمنية ليخرج الفلوس. نعم. التي لم تكن ذاك رائشة. نعم. ولكن الذي يترجح أن العلة القاصرة تصلح للتعليل هذا محل خلاف. نعم. في الأصول. نعم. نعم. فعند المالكية والشافعية أن العلة القاصرة تصلح للتعليل، ولذلك رأوا أن النجس لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من أحد السبيلين، سبيل البول أو سبيل الغائب. نعم. وعند الحنفية والحنابلة أن العلة القاصرة لا تصلح للتعليل، ولذلك عمموا فقالوا خروج النجس إذا تفاحش من أي مكان من البدن نقض. نعم. كما إذا خرج الدم من لثة الإنسان أو من شاربه أو من أنفه فرعف فسال دم كثير، فإنه إذا تفاحش ينقض الوضوء من أي مكان، من أي جرح في أي مكان في البدن. وعلى هذا فالثمنية كانت في الأصل قاصرة على النقدين، فلذلك رأى طائفة منها هذا، وقال طائفة أخرى بل الوزن المخصوص، أن للنقدين وزنا مخصوصا، ميزان مخصوص، وهذه العلة طردية، هذا الوصف طردي لا يصلح للتعليل بذاته. نعم. لأن أيضا الأحجار الكريمة لها معايير أخرى، وزن مخصوص، معيار الماس، ومعيار كل حجر كريم حتى ما كان قديما منها قد يكون أغلى من الذهب والفضة. نعم. لكن هو لها ذاك الوزن المخصوص. نعم. ولا يشملها هذا الربا قطعا، وليست أثمانا قطعا. صحيح. فلذلك الراجح أن الثمنية تصلح للتعليل وإن كانت علة قاصرة، ولذلك يمكن أن نلحق بالنقدين ما يسد ما سدهما من كل العملات، حتى العملات الرقمية التي أصبحت اليوم محل بحث، البتكوين والبتكوين وغيرها. ايه. نعم. وبالنسبة للأقوات الأربعة، التمر والشعير، هذه فقط الأربعة المنصوص عليها، وإلا فكل ما يشبهها تتحقق فيه العلة. في الاقتيات والادخار، الاقتيات والادخار عند مالك، مع أن العلة الاقتيات والادخار. نعم. وعند الحنفية طيب. أنه لا الوزن الوزن نعم الأصل ايه؟ حتى رأوا أنه الوزن هو النحاس والحديد كلها ربوية ربوية لأنها توزن وعند الشافعية والحنابلة أنه كونه مطعوما فيقاس طعام عندهم مطعوم. حتى الفواكه والخضروات اللحوم فيها هذا القباء موجود ايه؟ لكن أنا أقصد ما يقتات ولا يدخر مثل الخضروات التي تؤكل خضراء والفواكه نعم والمكسرات نعم التي هذه تدخر ايه؟ كسرات حبوب تدخر نعم نتكلم عن ما يؤكل ولا يدخر نعم هذا هو محل الخلاف اللي الخضروات والفواكه ايه ما يشبه الفواكه غير المجفف ايه؟ لا يدخل في ذلك الزبيب والتمر ولا لانه يدخر يدخر نعم فهذه محل الخلاف ولذلك الراجح في الحبوب والطعوم ان الربا أعم من الزكاة نعم. فلدينا أمور هي التي تجب فيها الزكاة وهي التي تسمى المعشرات التي يؤخذ منها العشر فيما سقته السماء ونصف العشر فيما سقي بالنواضح سقي نعم. فهذه المنصوص عليها هي القمح والشعير والسلت سلت مع القمح نشبهه نعم. ومعه الأرز والدخن والذرة بأنواعها المختلفة والعلس هو أيضا يشبه القمح في اليمن والقطاني بأنواعها السبعة لوبيا والحمص والترمس والفاصوليا والفول والجلبان هذه هي الجلبان ما هو نوع من القطاني أخضر نعم يسمى البازلاء بازلاء نعم أو الباقلاء نعم نعم هذه هي القطاني ومعها الأقط المجفف اللبن المجفف اللبن المجفف نعم فإنه مقتات مدخر هذه تخرجه منها الزكاة تعشر ولكن ليس الربا مختصا بها كلها ربوية ويزاد عليها ما شابهها ما شابهها فيدخل في ذلك مثلا الكرسنة وغير ذلك من الحبوب نعم حبوب من مثل البزر والفجل نعم طيب سماحة الشيخ لو انتقلنا الآن لبعض المعاملات المعاصرة حتى ال الزيتون وتخرج زكاته إما من حبه وإما من أصله بعد أصله نعم. نعم. الآن مثلا في بعض الشركات المضاربة الناس يجرونها يعني بطريقة فاسدة وهي أن يدفع المال لمن يتجر به مع اشتراط ضمان رأس المال أو مع اشتراط ربح معلوم ليس يعني مشاعا وإنما ربح ما يشترط عليه مبلغا إما أن يدفعه في كل شهر وإما أن يدفعه في كل سنة فما الحكم في مثل هذا هذا ربا ولا بد من وإن سمي شركة وإن سمي شركة نعم. ولكن يمكن التخلص منه بأوجه شرعية أخرى وهي البدائل نعم. أن يشتري له بضاعة فيبيعها له بنفس الربح الموجود هذا الذي يسمى بالمرابحة العامل بالشراء نعم أو أن يشترك معه في البضاعة شركة متناقصة نعم. وهي أن يكون كل ما دفع ازدادت أسهمه هو ما دفع قسطا المضارب ازدادت أسهمه نعم. العامل أيوة. تزداد أسهمه وتنتقص أسهمه رب المال نعم. إلى أن تقول إليه, إلى أن تقول إليه. إيه. يخرج رب المال برأس ماله وربحه هذه شركة متناقصة نعم. نعم. طيب الآن أيضا في المعاملات التي تتعلق بالعملات الورقية بعضهم يقول لما لا نجريها مجرى السلع فلا نشترط فيها التقابض السلع في الأصل هي التي تحقق للإنسان نفعا من المنافع الأصلية التي هي ضرورات الإنسان وهذه المنافع الأصلية التي هي ضرورات الإنسان ترجع إلى أربع ضمنها الله لآدم في الجنة نعم. إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى نعم. إن لك لا تجوع فيها هذه المأكولات جميعا نعم. ولا تعرى هذه الملبوسات جميعا وأنك لا تضمأ فيها هذه المشروبات جميعا ولا تضحى لا تبرز للشمس هذه الملبوسات المسكونات أقصد هذه المسكونات جميعا ويدخل في المسكونات أيضا المركوبات السيارة التي يحتاج إليها الإنسان اقطعوا ستحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس فهذه هي المنافع النقود لا تحقق شيئا من هذه لا تؤكل ولا تشرب لا تشرب ولا تلبس ولا تسكن صحيح فلذلك لا يمكن جعلها سلعا أبدا لأن لا تحقق أي منفعة من المنافع الأصلية نعم نحن نعلم في الاقتصاد أنه في بعض الأحيان يكون الثمن سلعة وتكون السلعة ثمنا وذلك عند تقدير أن تكون العملات مثلا عائمة ليست مثبتة على صرف معين فيرتفع سعرها وينخفض تبعا لوجودها في السوق إما لميزان العرض والطلب أو للمدفوعات ميزان المدفوعات وما يقدمه البلد من السلع والمنتجات الصادرات. وأيضا ما يقدمه من الخدمات للدراسة والعلاج والسياحة فيكون هذا تقويم للعملة في العملة بهذه النظرة بين أن تكون ثمنا وأن تكون سلعة لأن الذي سيقدر ثمنها في مقابل العملات الأخرى هو هذا الميزان فهي حينئذ سلعة حتى نقدر ثمنها لكن في داخل البلد هي ثمن ليست سلعة وهكذا ونظير هذا أيضا الذهب والفضة الذهب قبل أن يكون مسكوكا هو السلعة فإذا سك وأصبح دينار موزون معروف قدره أو الفضة سكت وأصبحت درهما معروف وزنه الفضة الذهب ديناره 72 حبة من وسط الشعير والفضة 55 حبة من وسط الشعير وثلثا حبة دينار الإسلامي والدرهم الإسلامي إيه نعم نعم دينار الإسلامي 72 حبة من وسط الشعير والدرهم 55 حبة وثلثا حبة وسط الشعير نعم وبالوزن بالجرام من الدينار تقريبا 4 جرامات وفاصلة 4 نعم فاصلة 4 تقريبا طيب فلذلك إذا كان الذهب سبائك أو كان مصوغا الحلي هو سلعة إذا كان حليا يلبسه النساء سلعة هو سلعة أيوة وكذلك إذا كان سبائك غير مصوغة هو سلعة لكن إذا ضرب فأصبح عملة دينارا أو نصف دينار أو ربع دينار حينئذ هو ثمن طيب أنا أفهم من كلامك الآن بأن الذهب إذا يعني كان على هيئة أساور أو فتخات أو أقراط أو ما أشبه ذلك يجوز بيعه متفاضلة لا طيب إذا كان سلعة هو سلعة لكن السلعة ليست كلها كما ذكرنا مثل الأرز ومثل لكن يجوز بيعه بالريال بما شئت بالفلوس نعم أو بالجنيه أو بالدولار بالريال إذا كان يدا بيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد لكن بالذهب لا الذهب بالذهب ربا إلا ها وها وكونه نسيئة أيضا ممنوع نعم بالشيك ما ينفع لا بد أن الشيك لا الشيك عندي فيه تردد لأن الشيكات بعضها مصدق ومضمون لا إذا كان شيك مؤجل لا ما يجوز لا لكن إذا كان شيك كذلك لا تجوز فيه أي لكن الشيك المصدق الجاهز الذي له تاريخ اليوم نفسه نعم ويعلم أنه لو قدر أنه الرصيد خالي هذه جريمة يحبس عليها صاحبها حالا نعم فهذا بمثابة نوع من وسائل السداد كأنه عملة ومثل ذلك الشيكات السياحية هي بمثابة العملات نعم كما ذكرنا أيضا في العملات الرقمية نعم هي مثل الشيكات السياحية نعم طيب سماحة الشيخ الآن على ذكر العملات يعني يأتي سؤال وهو قضية العملات التي تعاني بلاد تعاني من التضخم والعملة تفقد يعني قيمتها يوما بعد يوم فكيف يكون التعامل في الديون بالنسبة لهذا الذي أراه فيها أن التضخم إذا حصل فوصل إلى الثلث أو زاد عليه اعتبر، وما دون الثلث لا يعتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص والثلث كثير، فالثلث هو معيار الكثرة وما دونه يعتبر في نطاق القلة. ودليل هذا أن الفقهاء جعلوا الثلث معيارا في الغبن، كما قال ابن عاصم رحمه الله في التحفة: ومن بغبن في مبيع قاما فشرطه لا يجوز العام، وأن يكون عالما بما صنع، والغبن بالثلث فما زاد وقع. فالغبن بأقل من الثلث غير معتبر، لا ينقض به الثلث، فما زاد معتبر، وما دون الثلث ملغى. طيب، من يعترضون يقولون حتى لو بقيت هذه العملة في يد الدائن أيضا كانت ستعاني مما ولو، لكن هو ذاك الوقت، هذاك وقت وهذا وقت آخر، والثمن فيهما مختلف. وأنت قضيت حاجتك بها بذلك الوقت، اشتريت بها بيتا أو اشتريت بها مصنعا أو سيارة، والآن صاحبها يريدها، فلو رددتها إليه بنفس العدد من نفس العملة وقد ذهب ثلثها وأكثر، فقد غبنته غبنا بينا واضحا. فلذلك الفقهاء قديما كانوا يقولون إن النقود إنما ينزع إلى قيمتها عند بطلانها، كما قال خليل: وإن بطلت فلوس فالقيمة بطلت فلوس ولا تعود صارفة. أما إذا كانت الفلوس لم تبطل بالكلية، هذا الجديد، لأن هذا التضخم والانكماش ما كان الفقهاء قديما يلحظونه، وهو الأمر الجديد الذي يحتاج إلى اجتهاد، وهذا الذي أوصلنا إليه الاجتهاد فيه اعتبار الثلث وما زاد عليه وإلغاء ما دون الثلث، لأن دون ما دون الثلث دائما يقع سريعا، الليرة التركية ترتفع وتنخفض بحسب الضغط الدولي، وكذلك الجنيه السوداني وهذا، فالارتفاع الطفيف والخفيف والقليل والخفاض كذلك هذا غير معتبر. ولذلك في المقابل لو أنها ارتفع سعرها صحيح، فإن الدائن يعني دائن يربح، إيه نعم، سيربح ربحا هائلا صحيح، فلا بد من اعتبار هذا، اعتبار الثلث. ولكن الأغلب الآن هو لا، لكن الانحطاط، الدين مثلا كان بالدولار، نعم، فارتفع سعر الدولار في السودان أو في الأنغولا، نعم، أنغولا كان الدولار قديما ضعيف مقابل عملتها التي هي الكوينزا، ففجأة ضربت الكوينزا وأصبحت الديون وحتى أيضا العقود، عقود العمال رواتبهم محسوبة بالدولار بالأصل، فأصبح الدولار لا ينال أصلا، لا ما هو موجود، ولا يوجد منه إلا شيء يسير تصرفه البنوك في ضوابط معينة وقيود، فأصبح هذا اعتبار الدولار هو المرجع، سيكون ضررا مشحفا على الناس. لكن أصبح هذا فوق الثلث بكثير، مثلا كان الصرف 50 وأصبح 500 صحيح هو أكثر، نعم صحيح. طيب، نتوقف عند هذا الحد إن شاء الله، هناك أسئلة يعني كثيرة تثار حول مسألة الديون وانحطاط العملات أو ارتفاع قيمتها، نتعرض لذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله. جزاك الله خيرا سماحة الشيخ، أحسن الله إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتستعض المتال للجهل، كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري، لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواره.